أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يبين في هذه الآيات أن اليهود والنصارى ليسوا على دين واحد وأنهم لا يتبعون الإسلام إلا من استثناه الله ووفقه للاستقامة والإسلام. وفي هذه الآيات السابقة في قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلة دليل لمن قال إن القرآن ينسخ بالسنة، وهذا قول الجمهور في السنة المتواترة. أما الشافعي رضي الله عنه فلا يرى أن القرآن ينسخ إلا بالقرآن ولا أن السنة تنسخ إلا بالسنة، ويقول والدليل الوقوع. قال وذلك لأن الله تعالى أمر نبيه أن يبين للناس ما نزل إليهم، فالسنة مبينة للقرآن، والرفع ليس بيان وإنما هو رفع، فلذلك لا ينسخ القرآن إلا بالقرآن ولا تنسخ السنة إلا بالسنة. لكن قد تكون آية منسوخة بآية وتأتي السنة معضدة لذلك، وقد يأتي حديث ناسخ لحديث وتأتي الآية معضدة لذلك. وهو استدل بأن السنة بيان والنسخ ليس بيان وإنما هو رفع، رفع للحكم. أما الجمهور حتى من أصحاب الشافعي فخالفوه في ذلك وقالوا إن السنة المتواترة تنسخ القرآن. وقال المحققون ما دام السنة المتواترة أو الآية اشتركت هي والآحاد في الصحة والوقت ليس واحد، لا مانع من أن يرفع المتواتر بالآحاد، لأنه لا تضاد بينهما. لأنك لو جاءك 100 رجل وقالوا لك فلان لم يأتي، وجاءك بعده واحد بساعة وقال لك فلان أتى، لا تقول أنا أخبرني 100 وقولهم أقوى من قول واحد، لأن الوقت ليس واحدا. إذن عقلا لا مانع من أن يرفع المتواتر بالآحاد، وإن كان جلة من العلماء منعت ذلك لأن الوقت ليس سوى. وما يقوله كثير من العلماء في الفرق بين الآحاد والمتواتر وأن العقائد وما تعم به البلواء لا يقبل بالآحاد خلاف التحقيق. إذا ثبت الآحاد هو والمتواتر لا فرق بينهم في العمل، وإنما الفرق بينهما في الاعتقاد فيما يكون، أن المتواتر إذا نظرت إلى قلبك لا تستطيع أن تجعله يجوز أن يكون كذبا. أما الآحاد فيجوز أن يكون كذبا في علم الله، لكن هما في العمل سواء. وهذه نقطة الحقيقة، يعني المتكلمون يقولون الآحاد والمتواتر، لا، إذا ثبت النص العمل فيه لا فرق فيه بين المتواتر وبين الآحاد، إلا أن المتواتر تجد نفسك مضطر لأن تصدق به، والآحاد تجد نفسك أنه يجوز أن يكون خطأ وإن كان العمل به واجب. ولذلك قال لهم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فإني إذا حكمت ألحن بحجته أبصر به. ولذلك يعني يكون قويا في الأسلوب وفي العبارة، فإذا سمعه السامع قال هذا الذي عنده الحق. ولذلك قال إن من البيان، وقال سجع كسجع الكهان. فلذلك قد القاضي أو الحاكم يأتوه الخصمان فيرى أن أحدهما أقوى بحجته فيحكم له ويكون الحق ليس له، فقال فإذا حكمت لمال أحدكم فإنما أحكم له وأقطع له قطعة من النار. لذلك ما يقوله بعض العلماء أن الحكم يحلل غير صحيح، الحكم يفصل لكن يبقى الظالم ظالم ويبقى الصادق صادق، لأنه قال فإنما أحكم له بقطعة من نار. إذن الفرق بين المتواتر والآحاد أن المتواتر تجد نفسك مضطر للتصديق به، والآحاد يجوز أن يكون إيش في غير صحيح. ولذلك قالوا لا القطعة، يعني يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في نقله وضبطه، قالوا هذا في الظاهر، أما الواقع ما ندري عنه، لكن نحن نحكم إيش بالأغلب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لما قال له الشيطان، جاءه وقال أنا فقير وأخذ من إبل الصدقة، قال له سيأتيك، وأتاه المرة الثالثة قال أمسكك، قال له يا أخي فكني وأقول لك أنك إذا قرأت آية الكرسي لا يقربك شيطان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، وهو كذوب جملة حالية، صدقك في حال كونه كذابا. إذن الكذاب قد يصدق والصادق قد يكذب، لكن نحن أمورنا تبنى على الظواهر. أشهدوا ذوي عدل منكم إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله أي في شرعهم الكاذبون، لأنهم تكلموا بما لم يحل لهم أن يتكلموا به. فلذلك هذا الدين دين قوي مبني على قواعد راسخة لا يقاوم إلا بتجهيلنا أو بعدم السماح لنا بالكلام. إذن يقول جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضها. قد حرف تحقيق، نرى النون للجماعة أو المشارك نفسه، نرى نحن أي نرى اللي هو الله، ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق نرتبط تشكر، أربعة يستتر فيها الضمير منها نرى، أي نرى نحن الله. قد هنا للتحقيق، نرى النون للجماعة والمعظم نفسه. تقلب وجهك في السماء، كان ينظر إلى السماء يريد أن يتحول إليش إلى القبلة. لذلك قالوا هذا يدل على أن التوجه إلى بيت المقدس كان بالسنة، وأن هذا التوجه نسخ بالآية. إذن الآية تنسخ السنة على هذا القول، هذا هو الدليل. نعم. تقلب وجهك في السماء، يعني يقلب وجهه، يعني هل يلتفت هكذا أو كذا، أو عبر عن الوجه بالبصر رفعه يدعو الله، لأنه رأى أنه يكون على قبلة أبيه إبراهيم، وأن هذا أدعى لدخول العرب في الإسلام، وأنه أيضا أبعد من اليهود لأنه رأى فيهم من الكذب والغش وعدم الاستقامة ما به أمر بخلافهم، خالف اليهود، لأنه وجدهم ناس يعني مخالفتهم أحسن، ليسوا على شيء. لذلك صار يبين معائبهم حتى يزول ما في نفوس العرب من الاحترام لأهل الكتاب، لأنهم كانوا يرونهم قدوة وأهل فضل. فالله بيّن أنهم كذابين، يقتلوا الأنبياء ويغشون، وأنهم يبدلون النعم بالكفر والجحود، فليسوا أهلا للقدوة. ولذلك الله قال عابهم، قال وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفر. اللهم انصرنا بهذا النبي الذي يأتي، يستفتحون من الفتاحة، يتحكمون، يطلبون الفتح بهذا النبي. اللهم بجاه هذا النبي وبعظمته عندك انصرنا عليهم، فإذا جاء فسنقتلكم قتل عاد وإرم. ولذلك كان هذا من أسباب أن الأنصار قالوا نسبق يهودا، هذا الذي تهددكم يهود به فنحن نسبق وندخل في دينه قبلهم. فلما جاء من العرب قالوا كيف رسلكم من العرب، ليس علينا في الأميين؟ وهم كما يأتي يعرفونه. قال عبد الله بن سلام والله لا أبصر بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابني، لأن وصفه موجود وصفاته لا أما ابني فلا أدري هل أم خانت أم لم تخن، أمر غيب، لكن هو أعرفه يقينا. لكن هم يغالطون. ولذلك الله بيّن لنا أن من أسباب الذلة والخزي في الدنيا أن يعمل المسلم ببعض الدين ويترك بعض، أخطر شيء. نؤمن بالصلاة ونكفر بالاقتصاد. هم يفادونهم وبعدين يقتلونهم. وإن يأتوكم أسرى تفادوهم وأنتم تخرجونهم من بيوتهم وتحتلونها، أفتؤمنون ببعض الكتاب؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم؟ خزي إيه؟ في الحياة الدنيا. إذا هذا التجرع لفعل هذا يسبب الخزي في الحياة الدنيا، أن يعمل المسلم ببعض الدين ويترك البعض. ولذلك هذا من أسباب خزيهم، أنهم آمنوا بالمفادات وخرجوهم من ديارهم، احتلوا أرضهم وطردوهم منها وقتلوهم. إذا هذا يسبب الخزي في الحياة الدنيا. كما أن مخالفة أمر الله تعالى تسبب ماذا؟ تسبب الفتنة، الفتنة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، تصيبهم فتنة. الله قال وأعدوا، هذا أمر وجوب، أعدوا. طيب أصابتنا الفتنة لأن ما امتثلنا هذا الأمر. إذا كل الأمور اللي نحتاج لها محلولة في هذا الكتاب، أي شيء نحتاجه نفتح الكتاب تبيانا لكل شيء. والله لا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وكان في هذا الكتاب السبيل إلى حلها. لا يمكن يوجد شيء يحتاج المسلم إلا وهو في هذا الكتاب. أحري بنا أن نفهم هذا الكتاب وأن نعمل به وأن نتخذه دستورا وأن نعالج ما عندنا من السلبيات بكتاب ربنا. ولذلك العمل به يرضي الله ويرفع من شأننا ويرزقنا السعادة في الدنيا والجنة في الأخرى. أي شيء أكبر من أمة تصلح لها دنياها وأخراها. بعدين بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين واضح لا لبس فيه. لذلك أكرر أصول النصر أربعة، المسلمون ينتصرون بأربعة أمور. الأمر الأول الاستقامة، أول شيء ينصر المسلمين الاستقامة، لأنهم إذا استقاموا الله قوي لا يغلب. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. ثاني شيء يعدون ما يستطيعون ولو العصا. إذن هذان الركنان، وهناك أركان مكملة وهو عدم التنازع وعدم البطر، هذه روافد وإن كانت تدخل في إيش؟ في الاستقامة. ولا تنازعوا فتفشلوا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا. لذلك يوم الخندق كان كل من في الأرض يقاطع المسلمين بجميع أنواع المقاطعة. يعني يوم الخندق الأحزاب كانت قريش وغطفان وهوازن والأحابيش، وهم قبائل مختلطة تسمى الأحابيش، وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها، حتى وصف الله الموقف وقال إذ جاءوكم من فوقكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. هذا تعبير عن شدة الخوف، كأن القلب يبقى يخرج لشدة الخوف. قاموا بالركن المعنوي وهو قوله هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذن هذا الركن المعنوي وهو الاستقامة. وقاموا بالركن المادي وهو حفر الخندق، لأنه كان في ذلك الوقت أكبر سبب يمكن أن يقوموا به. إذن لما قاموا بالركنين أنزل الله شيئا لم يكن في الحسبان ولم يكن يحسبون له حساب، وامتن على المسلمين وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود كثيرة كلهم يقاطعونهم أهل الأرض، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها. إذن اللي ينصر بالملائكة والرياح ينبغي أن تكون العلاقة معه على ما أراد، لأنه ينصرك بالملائكة والرياح، فإذا استقمت على ما أراد منك ينزل لك الملائكة والرياح، وينزل جبريل ويضع جناحه تحت الأعداء ويرفع بهم الأرض ويقلبها بهم كما فعل بقوم لوط والمؤتفكة أهوى، أو يأخذ يد ويحطها على أوجههم فلا يبقى عين ولا فم ولا أنف، طمسنا أعينهم. الذين كانوا يريدون الإجرام جبريل لما مسح وجوههم أصبح الوجه كالكف، ما في محل العين ولا الأنف ولا الفم، أصبح زي الكف، طمسنا أعينهم لا أثر له، أصبح الوجه كتلة. إذن كل شيء نحتاجه موجود، أي شيء نحتاجه نفتح المصحف موجود فيه تبيانا لكل شيء. وبعدين القرآن ما فيه إغال، لا، قوله الحق، ما في مبالغات. والله الحقيقة يعني نحن في حاجة ماسة إلى أن نظهر للناس جمال هذا الدين في حياتنا. إذن قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، لا للتأكيد والنون للتأكيد، يعني اطمئن، والله لنولينك قبلة، القبلة هي الجهة والمقصود بها المحل اللي يتوجه له في الصلاة، ترضها تحبها. إذن فولي وجهك، فلعلة ذلك الذي قلنا أو الفاء الفصيحة وجهك، يعني الوجه هو هذا شطرة، شطرة الشيء شطرة له معاني، لكن هنا المقصود به جهته، فولي وجهك جهة المسجد الحرام. وحيث ما كنت، حيث ظرف مكان يلزم إضافة للجمل، ولذلك لم يأتي في القرآن مضاف إلا لغير معرب، لأن جر ما وراءه رفع ما وراءه ثقيل في السمع. لما ترى حيث سهيل طالعة أو حيث سهيل، لكن لأنه رفع ما بعد ثقيل في السمع لم يأتي في القرآن مضاف إلا لما لا تظهر عليه الحركات، لأنك تقول حيث زيد قائم، فقولك حيث زيد هذا في السمع ثقيل. لذلك جاء وحيث ما كنتم، حيث ما، حيث ما وقفت عليها في القرآن بعدها شيء معرب، لأن رفع ما بعدها ثقيل في السمع. حيث ما كنتم وحيث إيش أتن بحيث في القرآن، ومن حيث خرجت ما يأتي بعد هذا، كما أن الأرض أيضا لم تجمع في القرآن بخلاف السماوات، سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، لأن أرضون شذة ليست مثل عامر ولا مذنب. ولذلك القرآن ما يأتي فيه إلا الفصيح الجميل، قرآن عجيب. إذن هنا قال وحيث ما كنتم، وفي أي مكان كنتم فولوا أمر للوجوب وجوهكم شطره جهته. وهذا طبعا من شروط الصلاة، لأن استقبال القبلة من شروط الصلاة، والصلاة فيها شروط وأركان. والفرق بين الشرط والركن أن الشرط خارج عن الماهية والركن داخل في الماهية، وكل من الشرط والركن إذا فسد فسدت العبادة. فالشرط هو العلامة، وهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، مثل ما لا مثل الوضوء. الوضوء شرط في صحة الصلاة، لكن قد الإنسان يتوضأ ولا يصلي، مثل استقبال القبلة. استقبال القبلة شرط في الصلاة، لكن قد الإنسان يستقبل القبلة ولا يصلي. ما يلزم من عدمه العدم، لكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته هو. أما الركن فهو جزء الذات، ولذلك الأركان لا تجبر بالسجود والشروط، وإنما الذي يجبر بالسجود الواجبات والسنن والأنداب، على خلاف بين الفقهاء في ذلك، كمثلا التكبيرات أو جلسة الوسطى أو إنسان يسهى في صلاته في زيادة أو نقص. ولذلك حري بالمسلمين أن يقرأوا الصلاة، يعرفوا السهو ويعرفوا يعني أركان الصلاة ومبطلات الصلاة وواجباتها وأركانها. ولذلك لم يأتي في القرآن أدوا الصلاة، يقول يقيمون ما أقاموا وأقاموا الصلاة، لأن كلمة إقامة تلتزم الشروط والأركان والواجبات والأنداب. أقاموا لأن الإقامة الإتيان بها كاملة، وهذا يدخل فيه الشروط والأركان والواجبات. ولذلك الحقيقة الأمة في هذا الجانب، كل يوم نصلي 5 مرات، ولكن أغلبنا كم أركان الصلاة لا يعرف، كم مبطلات الصلاة، كم شروط الصلاة. هذه المفروض المسلم يعرفها، شروطها 9، أركانها 14 أو 16 أو 15 أو 6. شروط الصلاة 9 أو أزيد، أو بعضهم يتداخل، المالكية 15 أو 16، الحنابلة 14، الشافعية قريب من ذاك، الأحناف 6، لأنهم يجعلوا كثير من هذه الأعمال ركن واحد. وأكثر شيء مأخوذ من الأركان هو حديث إيش؟ المسيء صلاته، لما صلى وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فراح وصلى، قال ارجع فصلي، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، ثم كبل، ثم قرأ بما معك من القرآن، ثم اركع. شوف، أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبل. ذكر بعض الشروط وبعض الأركان، لذلك كان هذا هو البداية. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ما قال حتى تطمئن قائما، لأنه قد يطمئن وهو إيش؟ منحني، قال حتى تعتدل قائما. ولذلك ألفاظ الشريعة راقية، حتى تعتدل قائما، لأنه قد يعتدل وهو إيش؟ يطمئن وهو إيش؟ كثير من الناس يطمئن ولكن لا يرفع، كثير من الناس يركع ولكن لا يركع، يهسر ظهره لا يصوبه ولا يرفع هكذا، ولكن يجعله ويمكن يديه ويسجد على 7 أعضاء، ويمكن جبهته من الأرض وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه، وهي أحسن رياضة في الدنيا، ولا تكسر عظم ولا تفقع عين، وتجعل الإنسان رصيد قوي وتقوي الجسم. أحسن رياضة في الدنيا الصلاة، لا توجد رياضة أقوى للبدن ولا أكثر للحسنات ولا أسلم من الصلاة. ولذلك قال للنبي فإذا فرغت انصب. والله دين جميل الإسلام، لا إله إلا الله، ما أحوجنا إلى فهمه وإلى العمل به وإلى إظهاره للناس في حياتنا، لأن أحسن ما نعمل أن نظهر للناس الإسلام في حياتنا. الصحابة نشروا الإسلام بالسلوك، وما أريد أن أخالفكم، أهم شيء السلوك، وبالأخص في هذه الأيام. فولي وجهك شطر المسجد، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب، إن توكيد، الذين جمعوا الذي، أوتوا أعطوا الكتاب التوراة والإنجيل، لا يعلمون لا يوقنون ويصدقون ويفهمون أنه أي التولية إلى جهة الكعبة الحق من الله تعالى، من ربهم، من خالقهم ومدبر أمورهم. وما الله بغافل عما تعملون أو عما يعملون، صالحة للترغيب والترهيب على أنها للمسلمين أو لأهل الكتاب. إذن أهل الكتاب هم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه التولية صحيحة، فهم يعلمونها من جهة أنهم يعلمون أنه رسول، والرسول لا يكذب، وهو تولى الكعبة، إذن هذا حق. فهم يعلمون من كتابهم أن الرسول معصوم من الكذب والغش، فإذا تولى الكعبة علموا أن هذا وحي، إذن هم يعلمون بالوحي أنه لا يتوجه إلا لما أمر به وما ينطق عن الهوى. ثم قال ولئن أتيت، جئت الذين أوتوا الكتاب، التعبير بالذين يأتي أحيانا للاحترام وأحيانا يأتي للشمزاز، لأن الذي موصول والموصول يحتاج إلى صلة، فهو يعطي للتعبير فسحة. ولذلك دائما وإن الذين أوتوا الكتاب، هذا في نوع من الإزراء بهم، إن الذي لا يعلمون أنه، ولا كما قال وراودته التي هو في بيتها، يا أيها الذي نزل عليه الذكر، فالتعبير بهذا يعطي فسحة، وأحيانا يكون لأجل الاحترام وأحيانا يكون لأجل الاشمئزاز والنفرة منه، فيتحاشى اسمه ويعبر بالموصول لأجل ذلك. والسياقات هي التي تمايز، سياق بين أسلوب وأسلوب. إذن وإن الذين أعطوا أوتوا الكتاب، وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه أي التولية الحق من ربكم، منهم، من ربهم. وما الله بغافل بساه ولا بخاف عليه الذي يعملونه أو عملهم، ما يمكن أن تكون مصدرية ويمكن أن تكون موصولية. فإذا كانت موصولية الصلة تكون محذوفة، والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب، أي بالذي يعملونه، أو مصدرية بعملهم. ثم قال ولئن أتيت هؤلاء، والله لئن أتيت، جئت الذين أوتوا الكتاب، اليهود والنصارى وبالأخص اليهود، بكل آية، بكل حجة وبرهان، ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، لأن الله أمرك ولا يمكن أن تخالف أمر الله، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، لا اليهود يتبعون النصارى ولا النصارى يتبعون اليهود، ولئن اتبعت أهواءهم، يعني ما يتمنون من أنك تتبعهم وتكون ترك ما عنده وجاء ما عندنا وتبعنا، بعد ما جاءك من العلم، الذي جاءك من العلم، إنك إذا إن فعلت ذلك لمن الخارجين عن طاعة الله تعالى. وهذا بيان للواقع، وهو لا يتبع ذلك، كما قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فلم تفسدا فلم يكن فيها آلهة إلا الله. ولذلك قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم سبحان الله. وقال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ولذلك هذا الكلام ينصب إلى الأمة، ومحمد صلى الله عليه وسلم مشرع لها ولا يفعل ذلك. ولذلك لما قال هناك فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. ثم قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، الذين مبتدأ وآتيناهم صلة الكتاب، يعرفونه هي الخبر، ويمكن أن تجعلها بدل أو نعت لما تقدم من الأوصاف. وفي الإعراب أنت بالخيار بشرط أن تفهم الإعراب، لأن النحو لا يخطي، لكن لا بد أن يعرف الإنسان هذا لأنه يكون يفهم. إذن الذين مبتدأ آتناهم صلتها يعرفونه الخبر كما يعرفون أبناءهم كما قال عبد الله بن سلام وإن فريقا منهم ليكتمون الحق. نعت النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل والرجم عندهم وهم يعلمون الوقف هنا. الحق من ربك التولية فلا تكونن من الممترين في ذلك. أيوة الحق من ربك التولية لبيت الله الحرام. الحق من ربك ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. الحق من ربك اتباع الشريعة. الحق من ربك أنكم تكذبون وأنكم تكتمون وأنكم تغشون وأنكم تفعلون وتفعلون. فلا تكونن من الممترين فيما جاءك من الشرع ومن جملته التوجه إلى الكعبة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.